بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في الكلام حول دلالة القرآن المبين على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل العالمين. انتهينا إلى الكلام على سورة الأنبياء، وفيها قول الله تبارك وتعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. هل يستطيع أحد أن يحاول مجرد محاولة استنباط أين الدلالة في هذه الآيات الكريمة على موضوعنا؟ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ما الدلالة من هذا على فضيلة أو خصيصة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحسنت، هذا هو الجواب. قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. قوله تعالى وقالوا، أي فرق من العرب، وهم خزاعة وهذيل وجهينة وبنو سلمة. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، أي من الملائكة، فكانوا يعتقدون أنهم بنات الله تعالى سبحانه تنزيها له عن ذلك، بل هم عباد مكرمون عند الله سبحانه وتعالى. فكيف يكونون عبادا مكرمين وفي نفس الوقت يكونون بنات الله تعالى الله عما يقولون؟ فقوله تعالى هنا بل عباد المكرمون، أي عنده عز وجل، والعبودية تنافي البنوة ولا تجتمع معها. ولهذا لو وجد رجل ابنه رقيقا واشتراه عتق عليه بمجرد الشراء. رجل وجد ابنه عبدا لظروف معينة، المهم فاشترى ابنه اللي هو عبد، فبمجرد الشراء يصير الابن إيه؟ حرا، لأنه لا يجتمع الإيه؟ العبودية مع البنوة، بل تتنافى العبودية مع البنوة ولا يمكن أن يجتمع. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى هنا منزها نفسه عن ما يقول هؤلاء الضالون سبحانه بل عباد مكرمون، بل هم أي الملائكة عباد مكرمون عند الله تبارك وتعالى، فبما أنهم عباد له فيستحيل أن يجتمع مع العبودية تلك البنوة المزعومة. يقول ولهذا لو وجد رجل ابنه رقيقا واشتراه عتق عليه بمجرد الشراء، مجرد ما يشتري يصبح حرا ولا يحتاج إلى أن يعتقه. لا يسبقونه بالقول، أي لا يأتون بقولهم إلا بعد قوله تبارك وتعالى، وهم بأمره يعملون لا يخالفون أمره. ولو كانوا ولدا له تبارك وتعالى لأمكن أن يسبقوه بالقول وأن يخالفوا أمره. وهذا سيأتي من جانب الإيه؟ دلال الأبناء على الأباء. ممكن الابن في نوع من الإدلال على أبيه، يأمره بشيء فلا يفعله، هذا معروف في العادة، مش نوع من العقوق لكن هو نوع من الإيه؟ الإدلال بالدال. يقول ولو كان ولدا له تعالى لأمكن أن يسبقوه بالقول وأن يخالفوا أمره إدلالا ببنوتهم حسب المعتاد من إدلال الولد على والده. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعني يعلم ما هم عاملون في المستقبل وما قد عملوه من قبل. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى من المؤمنين، فلا يشفعون إلا لمن علموا أن الله يقبل شفاعتهم فيه، وهم من خشيته مشفقون وجلون. ومن يقل منهم، أي من الملائكة، إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. كذلك كما نجزي القائل إني إله من دونه من الملائكة، كذلك يعني كما نجزي هذا القائل نجزي الظالمين أي المشركين. في هذه الآية إنذار إلى الملائكة، وفي الآية الأخرى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فيؤخذ منهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الملائكة. ذكر هذا الاستنباط الحافظ السيوطي في الأرائك في إرسال النبي صلى الله عليه وسلم للملائك، وهو استنباط وجيه يؤيده ما تقدم من قتال الملائكة معه في غزوة بدر. طبعا هذه وجهة نظر المصنف في أن النبي عليه السلام أرسل أيضا إلى الملائكة، مسألة فيها خلاف، وإن كان الرازي حكى الإجماع على أن النبي صلى الله عليه وسلم يرسل إلى الملائكة، فالمسألة فيها خلاف، فنذكر فقط أدلة يعني المصنف هنا. فهو يستدل هنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الملائكة من دون سائر الأنبياء والمرسلين بهذه الآية: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. واستدل بقوله تعالى أيضا: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، وممن بلغه القرآن الملائكة. فيؤخذ منهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الملائكة، يؤيده ما تقدم ذكره من قتال الملائكة معه في غزوة بدر، أيضا ما سبق في سورة الإسراء من تعبدهم بحضور الصلاة معنا وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وما ثبت في الصحيح أنهم يحضرون خطبة الجمعة كما في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر. ومثل المهجر أي الذي يأتي مبكرا كمثل الذي يهدي بقرة ثم كالذي يهدي الكبش ثم كالذي يهدي الدجاجة ثم كالذي يهدي البيضة. ويحضرون معنا صلاة الجماعة، وأن الإمام إذا قال ولا الضالين قالوا آمين، فمن وافق تأمينه تأمينهم غفر لهم. وصح أن جبريل الحديث صحيح البخاري عن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه قال: جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين، أو كلمة نحوها. قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة، يعني أفضل الملائكة أيضا الذين حضروا غزوة بدر ينصرون المؤمنين، فمن الملائكة من حضر بدرا وأحدا والخندق، كما أن من الصحابة من فعل ذلك رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فهذا يدل على أنهم متعبدون بما يناسبهم، ليس بكل الشرع وإنما بما يناسبهم من شريعتنا، يقول: وهذا من خصائص نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. الرازي حكى الإجماع على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرسل إلى الملائكة، مع أن هذا لم يحكيه أحد قبله من ناقلي الإجماعات كابن المنذر وابن عبد البر وابن حزم، ولعله حكاه بناء على ما قام بذهن كثير من العلماء أن الملائكة معصومون وأنهم مفطورون على التسبيح والتحميد فلا يتوجه عليهم تكليف، يقول: وهذا خطأ، بل يتوجه عليهم التكليف لقوله تعالى في شأنهم: لا يعصون الله ما أمرهم، ففي تكليف ما أمرهم، ويفعلون ما يؤمرون، وأيضا بجانب الأدلة التي ذكرناها آنفا. ولأنهم متعبدون بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبعبادات كثيرة يطول تتبعها، وممن قال بإرسال نبيه صلى الله عليه وسلم إليهم التقي السبكي والمازري والسيوطي وبعض متأخر الأشعرية، أراد أن يتوسط بين هذين القولين فقال: إنه صلى الله عليه وسلم مرسل إليهم إرسال تشريف لا تكليف، يعلق هنا: وهذا لا معنى له ولا طائل تحته. الشاهد أن هذه الآية هي مما استدل به البعض على أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الملائكة، وأنهم متعبدون بما يناسبهم من شريعتنا، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. قوله سبحانه وتعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، قوله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور الكتاب، وهو يعم الكتب كلها، يعني الكتب السماوية المنزلة كلها، من بعد الذكر، يعني الذكر هنا يقصد به، تعرضنا للتفسير قبل كده أن الزبور لما قلنا الزبور تكون إيه؟ مزامير داود، ها؟ لكن في هذا السياق ده تفسير آخر، ولقد كتبنا في الزبور يعني الكتاب، فكأن الكتاب تعم جميع الكتب السماوية السابقة، كتبنا في الزبور من بعد إيه بقى؟ الذكر، اللوح المحفوظ، الذكر هنا اللوح المحفوظ. والمعنى أن الله عز وجل يقسم باسمه الأقدس على أنه كتب في اللوح المحفوظ والكتب التي أنزلها، لأنه هو الأول دون في اللوح المحفوظ ثم بعد ذلك كتب في الكتب الزبور. ده معنى إيه؟ ولقد كتبنا في الزبور أي الكتب من بعد الذكر، من بعد ما كتبنا في اللوح المحفوظ أن الأرض، طبعا ولقد هنا قسم أن الأرض أي أرض الجنة يرثها عبادي الصالحون من المؤمنين. وقال تعالى في أهل الجنة: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض، أرض الجنة، نتبوأ من الجنة حيث نشاء. وقال تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. إذن الإيراث هنا، إيراث الأرض، هي أرض الإيه؟ الجنة، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون يعني من المؤمنين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض، شرح باب التفصيل، نتبوأ من الجنة، فدل على أنها أرض الجنة، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. ونود أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وقوله عز وجل أن الأرض يرثها عبادي الصالحون سبق في سورة الإسراء إراد أن الزمخشري فسر هذه الآية بأن المراد بعبادي الصالحون محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، يعني هذا إخبار بتمكين المسلمين في الأرض واتساع يعني دولتهم في أطراف الأرض، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فده تفسير آخر أن الأرض أرض الإيه؟ أرض الدنيا، الإراث عن طريق التمكين، يعني أن الأرض يرثها عبادي الصالحون أي محمد وأمته بالتمكين واتساع دولته. فهتختلف بقى هنا عن الأرض اللي هي إيه؟ وأورثنا أرضنا تبوأ من الجنة حيث نشاء، يبقى دي أرض الجنة. لكن في الآية دي بالذات في قولين أن الأرض أرض الجنة، فيشهد له ما ذكرنا أولا من الأدلة، أو أن الأرض هنا بالذات المقصود بها الدنيا بامتداد ملك الأمة الإسلامية وكثرة الفتوحات، والمعنى أن الله سبحانه وتعالى يورث المسلمين أرض الكفار بعد هزيمتهم، وهذا ما حصل حيث فتح عليهم بلاد الشام وفارس والهند والعراق ومصر وسائر بلاد شمال إفريقيا وغير ذلك من البلاد والأصقاع. ويستدل على هذا القول بقوله تبارك وتعالى: أولم يروا أن نأتي الأرض، أرض الكفر، بلاد الكفر، ننقصها من أطرافها، يعني بما نفتح على المسلمين من بلادهم، فننقص دار الحرب ونزيد في دار الإسلام، وذلك من آيات النصرة والغلبة. وقد يسر الله للمسلمين الأولين من فتوح البلدان ودخولها تحت لواء الإسلام ما عد معجزة في تاريخ البشر منذ أوجده الله على ظهر الكرة الأرضية، لأن هذه الدولة الممتدة من أقصى شرق أسيا إلى الأندلس في نصف قرن، امتدت هذا الامتداد العجيب الذي يعد فعلا بكل المقاييس معجزة في تاريخ البشرية. نفس التعبير أن الأرض يرثها عبادي الصالحون يعني من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني يقربه أيضا ما جاء في موضع آخر في سورة المائدة: وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. واضح أن السياق ده مين؟ أمة محمد عليه السلام، لأن دي في قصة إسلام النصارى النجاشي وأصحابه، إلى قوله إيه: ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، وهم أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يشير هنا المصنف إلى بدعة من بدع التفسير تشكل مظهر مظهر الإحراف في تفسير القرآن الكريم ومحاولة إخضاعه للواقع، أن بعض الناس المعتدين يعني على تفسير كتاب الله قال إن الأرض هنا أرض الدنيا، لكن الأرض هنا يرثها عبادي الصالحون، يقصد أصحاب الحضارة الغربية الذين يصلحون لعمارة الأرض. فتخيلوا هذه الجرأة. يعني يقول: ومن بدع التفاسير أن بعض مؤيدي الاستعمار من المعاصرين حمل الأرض على الدنيا وفسر الآية على معنى أن الأرض أي الدنيا يرثها العباد الصالحون لعمارتها وهم المستعمرون، وهذا إلحاد في القرآن وكذب على الله وخروج على دينه وإبطال لفريضات الجهاد، ونحن نبرأ إلى الله من هذا التفسير ومن صاحبه. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، إن في هذا القرآن لبلاغا يعني كفاية في وراثة أرض الجنة لقوم عابدين، يعني من أراد أن يرث أرض الجنة فالقرآن يكفيه، يعمل بما فيه، فالقرآن فيه الكفاية التي تبلغه إلى الجنة. إن في هذا لبلاغا أي في هذا القرآن لبلاغا أي كفاية في وراثة أرض الجنة لقوم عابدين أي عاملين به. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم، إلا رحمة أي للرحمة، أو إلا حال كونك رحمة للعالمين الملائكة والإنس والجن. أما الملائكة فإن الله سبحانه وتعالى مدحهم في كتابه الذي جعل معجزته، وأما الثقلان فإن المؤمنين منهم سعدوا باتباعه وفازوا بالنعيم الدائم يوم القيامة، والكفار منهم رفع عنهم الخصف والمسخ والقذف وأنواع العذاب التي عذب بها من قبلهم طبعا، والمنافقون أيضا رحموا بأنه قبل منهم الظاهر ولم يعملوا في الدنيا على باطنهم وهو الكفر. حتى الحيوانات والبهائم بعث الرسول عليه السلام رحمة لها، ويكفي ما ذكرنا من قبل في محاضرات الرفق بالحيوان مما يدل على عموم رحمته صلى الله عليه وسلم لجميع الكائنات. هذا إلى يسر دينه وسماحة تعاليمه وكرم معاملته وسعة عفوه، ولم يكن هذا لنبي ولا رسول سواه صلى الله عليه وسلم. أما في سورة الحج فيقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا هذه الأمة: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. قوله تعالى هو اجتباكم اختاركم لدينه وجعلكم أمة وسطا كما سبق، وما جعل عليكم في الدين من حرج أي من ضيق، بل جعله سهلا سمحا كما قال عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحة. ملة أبيكم إبراهيم عليه السلام، وملة منصوب بنزع الخافض أي كملة إبراهيم عليه السلام، والمراد تشبيه ديننا بدين إبراهيم في التوحيد والسهولة. هو سماكم المسلمين أي الله سبحانه وتعالى سماكم المسلمين من قبل، أي من قبل هذا الكتاب في الكتب القديمة، هو سماكم المسلمين من قبل، أي الله عز وجل سمانا هذه الأمة المسلمين، ورد ذكرنا بأننا المسلمون من قبل، يعني من قبل هذا الكتاب في الكتب القديمة السابقة. وفي هذا أيضا، وفي هذا الكتاب أيضا، في هذا القرآن الكريم سماكم المسلمين حيث قال: ورضيت لكم الإسلام دينا، يقول هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، ليكون الرسول شهيدا عليكم، يعني يوم القيامة أنه بلغكم، وتكونوا شهداء على الناس أن رسلهم بلغوهم، أن الرسل بلغوا قومهم. وفي هذه الآية من فضائله صلى الله عليه وسلم سهولة دينه وما جعل عليكم في الدين من حرج، واختيار أمته على سائر الأمم لتكونوا شهداء على الناس، وشهادتها للرسل يوم القيامة أنهم بلغوا قومهم، وشهادته عليها يعني شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم على الأمة المحمدية بأنه إيه؟ بلغها، ليكون الرسول عليكم شهيدا. أما هو صلى الله عليه وسلم فلا يحتاج إلى من يشهد له. في سورة المؤمنون يقول سبحانه وتعالى: أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة. قوله تعالى أفلم يدبروا القول، أفلم يدبر كفار قريش القرآن الدال على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة. الاستفهام هنا للتقرير بالحق الذي هو صدق النبي صلى الله عليه وسلم. أفلم يدبروا القول استفهام تقريري، ومجيء الرسل للأمم الماضية المعبر عنهم بآبائهم الأولين، أم جاءهم ما لم يأتي آبائهم الأولين يعني ليس محمد صلى الله عليه وسلم بدعا من الرسل، وإنما هذه سنة الله أن يبعث الأنبياء إلى الأمم الماضية. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، أم لم يعرفوا رسولهم فهم يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم، والإضافة هنا مهمة جدا، أم يعرفون رسولهم الذي أرسل إليهم بالصدق والأمانة وأنه مبرأ من الجنون أم يقولون به جنة. ومعنى الاستفهام التقريري أقروا بالحق المذكور ولا تنكروه، استطراد عابر يعني أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. إذن يجوز إحنا نقول رسولنا نبينا عليه الصلاة والسلام، وطبعا أحيانا أيضا نقول رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن يلاحظ أحيانا في الإعلام دايما يقولوا كلمة رسولنا الكريم، لا إحنا عايزين نسمع منكم حاجة تانية، يعني هو رسولنا طبعا عليه الصلاة والسلام، ودي جائزة كما في الآية أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. فساعات الخطاب العالماني بيتلون بصورة بحيث ما يكونش فيه انتماء للعقيدة، زي ما يقولوا إيه بعض الناس يتكلم مثلا في بعض كتبه أساتذة الجامعة يتكلم فيقول لك إيه وقد جاء في القرآن الكريم، يقول القرآن الكريم ولا مرة يقول إيه قال الله تعالى، هو صادق يعني هو يقول لي القرآن بيقول وموجود في القرآن، لكن مش دي اللي تثبت، لازم يكون واضح في انتمائك للعقيدة. يعني أقر أمام العالمين أنك تؤمن بأن هذا القرآن كلام الله، ما تجيبش كلام محايد. فدي من الحاجات اللي بتعدي كده دائما تسمعوها في الإعلام، إيه الدنمارك الذين آذوا رسولنا الكريم، رسولنا الكريم، ما فيش ولا مرة تسمع إيه رسول الله إلا في إذاعة القرآن طبعا. دي من التعبيرات اللي المفروض ما تستعمل، أن دي في هذا السياق يعني هروب من الإقرار بالانتماء صراحة إلى هذه الرسالة والإيمان بهذا الرسول. فساعات تقول رسولنا الكريم وساعات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول قال الله تعالى في كتاب الكريم، ما تقولش يقول القرآن، لأن دي بيقولها المستشرق واليهودي والنصراني، يقول قال القرآن وفي القرآن كذا، لكن المؤمن يقول إيه قال الله تعالى لإعلان موقفه من هذا الكتاب، فانتبهوا لهذا. وفي الآية دفاع الله عن نبيه بهذا الأسلوب الذي يدل على أنهم في إنكارهم على النبي صلى الله عليه وسلم وتكذيبهم له يخالفون ما يعلمون عنه من الصدق والأمانة ورجحان العقل، ولهذا أضافه إليهم. أم لم يعرفوا رسولهم؟ ده هو رسولهم وخبروه ويعرفون صدقه وأمانته ورجحان عقله صلى الله عليه وسلم. فالإضافة هنا للدلالة على أنهم عرفوه وعاشروه، فكيف ينكرونه بعد ذلك؟ أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، أم يقولون به جنة؟ أم دي عبارة عن حكتين، بل والهمزة، بل أم يقولون به جنة، يعني بل أيقولون به جنة، فهذه بل منقطعة مقدرة ببل والهمزة. فهنا انتقال من الاستفهام التقريري إلى الرد الصريح، أم يقولون به جنة، بل جاءهم بالحق أي بالقرآن الكريم، وأكثرهم للحق كارهون، ولهذا كرهوا الآتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما في سورة النور فقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة بني المصطلق سنة 5 في شهر شعبان، وتسمى أيضا غزوة المريسيع، والمصطلق لقب لخزيمة بن كعب، وهم بطن من خزاعة، والمريسيع ماء بني خزاعة. فحينما خرج صلى الله عليه وسلم إلى غزوة بني المصطلق وأخذ معه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، تحمل في هودج، قبة توضع على البعير يركب فيها النساء، تحمل في هودج يسترها، وذلك بعد فرض الحجاب. وفي رجوعهم من الغزو تأخرت لقضاء حاجتها والبحث عن عقد وقع منها، وسار الجيش وحملوا هودجها يحسبونها فيه وهي خارجه. طبعا هي كانت خفيفة الوزن عائشة رضي الله عنها، فلم يدركوا الفرق يعني، ووجدت عقدها ورجعت إلى هودجها فلم تجده ونامت في ذلك المكان. لذلك الواحد لو معاه تلاميذ أو أولاد أو أفراد أسرة وفي مكان ممكن يتوهم بعض، لو فهمين فقه الحديث ده يبقى ليتوه في حتة يقعد فيها ما يتحركش كتير، يقعد فيها فلما يفتقدونه إيه يرجعوا في نفس المكان. وفي رجوعه من الغزو تأخرت لقضاء حاجتها والبحث عن عقد وقع منها، وسار الجيش وحملوا هودجها يحسبونها فيه وهي خارجه، ووجبت عقدها ورجعت إلى هودجها فلم تجده ونامت في ذلك المكان وهي تؤمل أن يفتقدوها فيرجعوا إليها. فجاء صفوان ابن المعطل رضي الله عنه، وكان يتأخر بعض الجيش يتفقد ما يسقط منهم ليحمله إليهم، فوجدها نائمة وكان يعرفها لأنه رآها قبل الحجاب، فاسترجع حتى استيقظت فأناخ الناقة وأدار ظهره حتى ركبت ولحق بالجيش، فاتهمها عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق، وتناقل كلامه بعض الصحابة غفلة منهم عن خبيئة نفسه. واهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه التهمة لأنها تمس زوجه، فأنزل الله في براءتها 12 آية افتتحها بقوله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، واختتمها بقوله أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. وفي هذه الحادثة دلالة على شدة عناية الله بنبيه صلى الله عليه وسلم من وجوه: الأول أن الله سبحانه وتعالى برأ زوجة نبيه صلى الله عليه وسلم بقرآن يتلى، ولم يكتف بأن يبرئها برؤيا منامية، وإن كانت رؤيا الأنبياء وحيا يثبت به الشرع، لكن مع ذلك لم تبرأ في رؤيا وإنما بقرآن يتلى في المحاريب إلى يوم القيامة. الأصح نقول إلى يوم القيامة ولا نقول إلى أن يشاء الله؟ وليه؟ لأن القرآن سيرفع. الوجه الثاني أنه سمى قذفها إفكا، إن الذين جاءوا بالإفك، والإفك أقبح الكذب، أقبح الكذب يطلق عليه الإفك، الثالث أنه تعالى توعد البادئ به منشئ هذه الفرية وهذا الإفك وهو عبد الله بن أبي بن سلول بعذاب عظيم، وأوقع على الخائضين فيه إثم خوضهم وترويجهم له. الرابع أنه تعالى وبخ الخائضين فيه وزجرهم بعدة زواجر وموبخات، وهي قوله تعالى لولا إذ سمعتموه، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، ولولا فضل الله عليكم ورحمته إذ تلقونه بألسنتكم، ولولا إذ سمعتم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين أمنوا، فلولا فضل الله عليكم ورحمته. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إلى قوله تعالى والله سميع عليم. الوجه الخامس أنه أخبر عن الخائضين في حديث الإفك بأنهم كاذبون عند الله تعالى، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، وهذا يفيد القطع بكذبهم هنا في هذا الحديث بالذات، ما دام ربنا سبحانه وتعالى أنزل في حديث الإفك هذه الآيات وكان مما فيها فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، فهذا يفيد القطع بأن كل من خاض في حديث الإفك فهو كاذب، بخلاف قذف أي محصنة مسلمة، فإن القاذف لها إذا لم يأتي بالشهداء يكون كاذبا بحسب الظاهر ولا يقطع بكذبه لجواز أن يكون صادقا ولم يستطع إحضار الشهود، لا يقطع بكذبه لأنه ممكن يكون صادقا ولكن لم يبلغ الشهود النصاب بتاع الشهادة، فهو رأى لكنه ليس له أن يتكلم، وإلا طبعا يحد. أما هنا فقطع الله سبحانه وتعالى في حق عائشة بكذب الذين يخوضون في هذا الحديث، فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. الوجه السادس أنه تعالى أوجب اللعنة والعذاب على قاذف إحدى أمهات المؤمنين، حيث قال سبحانه إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات الذين هن أمهات المؤمنين لعنوا في الدنيا والآخرة، إلى قوله تعالى ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الوجه السابع نقل القرطبي عن بعض أهل التحقيق قال لما رمي يوسف عليه السلام بالفاحشة برأه الله على لسان صبي في المهد شاهد من أهلها، ولما رميت مريم بالفحشاء برأها الله على لسان ولدها عيسى عليهما السلام قال إني عبد الله، ولما رميت عائشة رضي الله تعالى عنها بالفحشاء برأها الله بالقول، الله سبحانه وتعالى هو الذي تولى تبرئتها رضي الله عنه، فما رضي لها براءة صبي ولا نبي، ولذلك في حديث الإفك لو تذكرون ما قال لها أبواها قومي لرسول الله فقالت لا أقوم إلا لله، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي برأها، فالشاهد يعني أن هنا يوسف رمي بالإفك فبرأه الصبي، مريم رميت بالفحشاء فبرأها ولدها عيسى، لكن عائشة رضي الله عنها حينما رميت بهذا برأها الله سبحانه وتعالى بالقول فما رضي لها براءة صبي ولا نبي حتى برأها بكلامه من القذف والبهتان، وذلك الذي يقذف أم المؤمنين عائشة يعتبر كافرا خاريا من الملة، يعتبر مكذبا للقرآن الكريم. لما كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم برأها الله بهذه الطريقة إظهارا لشدة عنايته بنبيه صلى الله عليه وسلم، فالموازنة المذكورة هي في الحقيقة موازنة بين يوسف وعيسى وبين نبينا عليه الصلاة والسلام، وفضل نبينا عليهما ظاهر، يقول الزمخشري رحمه الله تعالى ولو فليت القرآن كله، يعني لو تدبرت القرآن كله، في حد من جماعة الجرح والتجريح زعلان أن لساني سبق ودعوت للزمخشري بالرحمة، طبعا أي مسلم يجوز دعاء له بالرحمة، أي مسلم، الذي لا يجوز دعاء له بالرحمة منه ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا المنافق، أنا أتكلم على من ينتمي إلى أهل الإسلام، طبيعي احنا مش هندعو للكافر بالرحمة، كيف ونحن نقطع بخلوده في جهنم، لكن من ينتمي لأهل الإسلام أي إنسان ينتمي للإسلام يجوز أن تترحم عليه حتى لو كان مبتدعا أو فاسقا أو كذا، إلا المنافقين، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبر، فأنا مش نادم عن أن دعوت الزمخشري بالرحمة رحمه الله تعالى. يقول الزمخشري في الكشاف ولو فليت القرآن كله، يعني لو تدبرت القرآن كله، ويقال فلا الشعر، فلا الشعر أي تدبره واستخرج معانيه وغريبه، ولو فليت القرآن كله وفتشت عما أوعد الله به العصاة لم ترى الله تعالى غلظ في شيء تغليظه في إفك عائشة رضوان الله عليها، ولا أنزل من الآيات القوارع المشحونة بالوعيد الشديد والعتاب البليغ والزجر العنيف، يعني في أساليب يعني متنوعة ومتفننة، كل واحد منها كاف في بابه، إلى أن قال: ولقد برأ الله تعالى أربعة بأربعة. برأ يوسف بلسان الشاهد، وشاهد شاهد من أهلها، وبرأ موسى من قول اليهود فيه بالحجر الذي ذهب بثوبه، تعرفون هذه القصة، وبرأ مريم بإنطاق ولدها حين نادى من حجرها إني عبد الله، وبرأ عائشة رضي الله عنها بهذه الآيات العظام في كتابه المعجز المتلو على وجه الدهر، مثل هذه التبرئة بهذه المبالغات. فمن الذي تولى تبرئة عائشة؟ الله سبحانه وتعالى بنفسه. فانظر كم بينها وبين تبرئة أولئك، وما ذاك إلا لإظهار علو منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتنبيه على إنافة محل سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، والتنبيه على إنافة محل سيد ولد آدم وخيرة الأولين والآخرين وحجة الله على العالمين. ومن أراد أن يتحقق عظمة شأنه وتقدم قدمه وإحرازه لقصب السبق دون كل سابق، فليتلقى ذلك من آيات الإفك، وليتأمل كيف غضب الله له في حرمته، وكيف بالغ في نفي التهمة عن حجابه صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جاء في بعض الكتب القديمة أن أحد كبار القسيسين ناظر الإمام أبا بكر عمر ابن الطيب ابن البقلاني رحمه الله تعالى، وهو أحد المتكلمين، ناظره في بعض المسائل الدينية، وتدرج الكلام إلى حديث الإفك، فاتخذه القسيس تكأة للطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له ذلك العالم اللي هو ابن البقلاني، قال له: على فرض صحة التهمة، انتبه طبعا في المناظرات أحيانا بيحصل تنزل في الأساليب الجدلية اللي هي بذات الافتراض، يعني اللي هو الفرض الإيه؟ الجدلي، جدلي يعني، فانتبهوا لها. فقال له العالم ابن البقلاني، قال لهذا القسيس، قال: على فرض صحة التهمة، فعائشة زوجة يمكن التخلص منها بالطلاق، ولكن ما قولك في من أتت قومها تحمل طفلها بين يديها؟ فانقطع القسيس ولم يحر جوابا، يعني التهمة في حق عائشة أقوى وأشنع أم في حق مريم عليه السلام؟ طبعا كلاهما بريئتان، لكن نتكلم على الفرض الجدلي. فإن كان أنت سلاحك هو مجرد اتهام بدون تحقيق التهمة، فخلاص مريم اتهمت وإيه؟ وعائشة اتهمت، لكن عائشة زوجة، يعني الزوجة ممكن في يوم من الأيام تبقاش زوجة بالطلاق، لكن الأم هل يأتي يوم تصبح ليست أما لابنها؟ هذا معنى الكلام. قال: على فرض صحة التهمة، فعائشة زوجة يمكن التخلص منها بالطلاق، ولكن ما قولك في من أتت قومها تحمل طفلها بين يديها؟ فانقطع القسيس ولم يحر جوابا. ابن البقلاني يبدو أنه كان مشهورا بمناظرة النصارى، وكان معروفا عند النصارى بقدرته على الإفحام. وأذكر حديثة أخرى، دعي للمناظرة مع الملك والقساوسة موجودين وكذا، كانت أول حاجة الملك عشان يجبره على الدخول له ركعا، فعامل فتحة اللي بيدخل منها تكون وطيئة جدا منخفضة، بحيث اللي يدخل لازم يدخل ركع. فلشدة ذكائه ماذا فعل؟ استقبله بدبره ودخل ركع للجهة المقابلة عشان ما يواجهوش بالركوع، لأنه لازم يدخل ركع، بس أعطاله ظهره ودخل القهقرة مش بوجهه، بحيث يبقى شكله أنه ركع. وبعدين الملك بتاعهم أراد أنه يخرجه عن وقاره، فأتى بآلة، آلة موسيقية معينة لا يمكن يسمعها أحد إلا ويرقص أو يطرب لها يتحرك، فجرح يده في الحال كي ينشغل بألم الجرح عن أن إيه يتأثر بسماع هذه الآلة. المهم هو داخل بقى شايف القساوسة والبطارقة والرهبان وكذا، فراح للكبير بتاعهم فقال له: كيف حالك وكيف حال الأهل والأولاد؟ فرد عليه الملك وقال له: ما أعجب شأنك، لقد أخبرنا من أرسلك أنك كبير المسلمين وأعقلهم وأعلمهم، أما علمت أننا ننزه هؤلاء عن الصاحبة والولد؟ إزاي تقول القسيس الكبير؟ إزاي الأهل والأولاد؟ ما تعرفش أن احنا بننزههم عن هم يتزوجوا؟ فضل أن يكون لهم أولاد. فقال: سبحان الله، تنزهون هذا عن الصاحبة والولد ولا تنزهون الله عن الصاحبة والولد؟ وقال تعالى في المنافقين الذين ينفرون من التحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ويقولون أي المنافقون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، يعني أطعناهما فيما حكما به، ثم يتولى أن يعرض فريق منهم من بعد ذلك عن حكم الرسول صلى الله عليه وسلم. وما أولئك بالمؤمنين، ما أولئك المعرضون عن حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين حقيقة، إذ لو كان إيمانهم حقيقيا ما أعرضوا عن حكمه. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون عن المجيء إليه إن كان عليهم الحق. لابد هنا في تفسير نقدر هذا، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم، الفريق اللي هو مين؟ الذي عليه الحق، هم عارفين أنهم ظالمين وأن الحق عليهم، فهذا الفريق يخاف ويعرض. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون عن المجيء إليه إن كان عليهم الحق، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين طائعين. أفي قلوبهم مرض كفر أم ارتابوا في نبوته أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله في الحكم؟ وبالضرورة لا محل لخوفهم لاستحالة الجور في حق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بل أولئك هم الظالمون بالإعراض عن الحكم. وفي الآية دليل على أنه صلى الله عليه وسلم لا يخطئ في الحكم، لأن الله تعالى جعل حكم نبيه حكمه، والخطأ في حقه تعالى محال، فما زعمه بعض مبتدعة هذا العصر من نسبة الخطأ إليه عليه الصلاة والسلام في بعض أحكامه ضلال مبني على جهل. وزاد بعضهم جهلا وضلالة فجوز مخالفة بعض قضاياه صلى الله عليه وسلم إذا اقتضت المصلحة ذلك، ولا أدري كيف خفيت عليه هذه الآية. وآية سورة النساء، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأي مصلحة تقتضي مخالفة حكمه؟ والقرآن ينفي الإيمان عمن لم يسلم له تسليما صلى الله عليه وسلم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، ولم يقل إيه؟ ليحكم بينهم، لأن الكلام على الله سبحانه وتعالى ورسول عليه الصلاة والسلام. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أفرد الضمير لإفادة أن حكم الله ورسوله واحد، أن يقولوا سمعنا وأطعنا، لا أن يردوه لمصلحة أو غيرها، وأولئك هم المفلحون الفائزون. ثم حض الله تعالى على طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأمر بها، وأخبر أن الهداية في طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا مما يؤكد ما قدمناه أن الله يقرن ذكر رسوله بذكره تشريفا له وتكريما، وأنه تعالى يتولى توجيه الأمر بطاعته كما يتولى الدفاع عنه. في موقف آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق استعدادا لمقابلة المشركين الذين عزموا على غزوه بالمدينة، فكان المنافقون يتباطؤون في العمل، وإذا وجدوا فرصة يزوغوا، وإذا وجدوا فرصة انصرفوا لبيوتهم من غير استئذان. عشان كده استعملت اللفظة دي، من غير استئذان، اهربوا كده ما ايه يتسلون منكم لوانا. بخلاف الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا يعملون مجتهدين ولا ينصرف أحدهم إلا لعذر بعد استئذان، ويعود بعد انتهاء الايه العذر. فأنزل الله سبحانه وتعالى يمدحهم ويذم المنافقين: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه، أي مع الرسول صلى الله عليه وسلم، على أمر جامع كحفر الخندق أو خطبة الجمعة، لم يذهبوا لعذر طرأ لهم حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك، يعني في الانصراف للعذر، أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. في هذا غاية المدح للصحابة رضي الله عنهم ونهاية الذم للمنافقين. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم، فوض إليه الأمر. ودي مسألة التفويض المذكورة في كتب أصول الفقه في مبحث الاجتهاد، الاجتهاد في علم الأصول، بنجد مسألة التفويض، فهذا دليلها. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله ليعوضهم استغفارك ما فاتهم من شرف مجالستك، إن الله غفور رحيم. وقال الزمخشري في تفسير هذه الآية: أراد عز وجل أن يريهم عظم الجناية في ذهاب الذاهب عن مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير إذنه، وإذا كانوا معه على أمر جامع، فجعل ترك ذهابهم حتى يستأذنوه ثالث الإيمان بالله والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم. إنما المؤمنون الذين، أول حاجة في الإيمان إيه؟ آمنوا بالله ورسوله. ثالث حاجة في الإيمان وإذا كانوا معه على أمر جامع لما يذهب حتى يستأذنه، وجعلهما كالتسبيب له والبساط لذكره، وذلك مع تصدير الجملة بإنما، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. وإيقاع المؤمنين مبتدأ مخبرا عنه بموصول أحاطت صلته بذكر الإيمانين، كلمة الذين، إنما المؤمنون الذين آمنوا، فالذين بتربط إيه؟ لفظة المؤمنين بفعل آمنوا. ثم عقبه بما يزيده توكيدا وتشديدا حيث أعاده على أسلوب آخر، فقال عز وجل: إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. انظر بقى عظم حق النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المرة كأن الإيمان بالله ورسوله علامته الإيه؟ الاستئذان. في الآية السابقة جعله ثالث الإيمان، إنما المؤمنون آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. ثم قال عز وجل: إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. ثم ضمنه شيئا آخر، وهو أنه جعل الاستئذان كالمصداق لصحة الإيمانين: إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. فالاستئذان هو الذي يصدق وجود الإيمان في قلوبهم بالله ورسوله. وعرض بحال المنافقين وتسللهم لواذا، ومعنى قوله تعالى حتى يستأذنوه لم يذهبوا حتى يستأذنوه ويأذن لهم. ألا تراه كيف علق الأمر بعد وجود استئذانهم بمشيئته وإذنه لمن استصوب أن يأذن له؟ فإذا استأذنوك لبعض شأتهم فأذن لمن شئت منهم، فوض إليه الأمر. وكان بعض المسلمين ينادي النبي صلى الله عليه وسلم باسمه المجرد أو كنيته: يا محمد أو يا أبا القاسم، فنهاهم الله عن ذلك بقوله عز وجل: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، كما يقول بعضهم لبعض يا فلان، ولكن قولوا يا رسول الله، يا نبي الله، ونحوهما من الألفاظ المشعرة للتعظيم، ومنها لفظ يعني هذه الأوصاف الشريفة التي وصف الله سبحانه وتعالى بها. فمن يعني ينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر اسمه المجرد فقد خالف القرآن الكريم، لأنه نهى عن إيه؟ عن مثل هذا. دي موضة موجودة كده في نصف القرن الأخير، إن بعض الناس تتكلم كده عن الرسول صلى الله عليه وسلم مجردا محمد، ممكن في بعض المواقف تستعمل يعني، لكن دي الناس يواظبون عليها، يواظبون على استعمالها وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم مثل أي شخص آخر، فهذا مخالفة للأدب القرآني وسوء أدب وقلة ذوق مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى خص نبينا بخصوصية دون سائر الأنبياء الذين حكى عنهم دعاء قومهم لهم باسمهم المجرد: وإن قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، إذ قال الحواريون: يا عيسى ابن مريم بالقيس رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. لكن خص نبينا صلى الله عليه وسلم بهذا النهي: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض، يعني خاطبوه بما يليق بمكانه الشريف: يا رسول الله، يا نبي الله، لكن لا تقل يا محمد أو يا أبا القاسم كما يحصل من دعاء بعضكم لبعض. ثم نحن إذا تأملنا نداءات الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم للنبي، ما خاطبه أبدا بإيه؟ يا محمد أبدا في القرآن الكريم، لكن نجد في القرآن: يا آدم، يا موسى، يا عيسى، يا نوح، يا هود، إلى آخره، لكن لا يوجد أبدا يا محمد عليه الصلاة والسلام. فمن الأدب أن لا نخاطبه باسمه المجرد، وإنما لابد من ذكر ما يشعر بالتعظيم، وذي أدب المفروض يراعى عموما مع القرآن الكريم. فما تجيبش كلمة القرآن وانت ساكت كده وتعدي عليه، لازم تقرن القرآن بوصف ينبئ عن تعظيمك للقرآن الكريم: القرآن الكريم، القرآن العظيم، وهكذا. ثم عاد الكلام إلى ذم المنافقين: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، قد للتحقيق، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا يخرجون مستترين أثناء خطبة الجمعة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذه الآية دليل على أن ظهر الأمر الإيه؟ الوجوب، وعلى أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم واجب الاتباع. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، قيل هي الشرك، أو يصيبهم عذاب أليم. وقال الزمخشري: إذا احتاج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اجتماعكم عنده لأمر فدعاكم فلا تفرقوا عنه إلا بإذنه، ولا تقيسوا دعاءه إياكم على دعاء بعضكم بعضا، ورجوعكم عن المجمع بغير إذن الداعي، يعني هو هنا بيتكلم على معنى الآية الكريمة: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض. الزمخشري بيقول تحتمل احتمالين. الأول، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني لو أنتم بينكم بعض تداعيتم للاجتماع في شيء معين الأمر هين، يعني ممكن تحضروا وروح واحد ساب المجلس ويمشي ما فيش مشكلة، ده بينكم وبعض. لكن لما يكون لدعاكم إلى حضور المجلس أو الاجتماع هو الرسول عليه السلام فلا تعاملوه كما يعامل بعضكم بعضا إذا حصل مثل هذا، إنه ممكن ناس تنصرف من غير إذن أو نحو ذلك، وإنما إذا دعاكم الرسول عليه السلام فلا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض. ده الاحتمال الأول. يقول الزمخشري إذا احتاج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اجتماعكم عنده لأمر فدعاكم فلا تفرقوا عنه إلا بإذنه، ولا تقيسوا دعاءه إياكم على دعاء بعضكم بعضا ورجوعكم عن المجمع بغير إذن الداعي. إن ممكن لا تجيبه، لو حد تاني يدعوك ممكن تجيبه وممكن تعرض عنه، فالرسول إذا دعاكم لابد أن تجيبوه. ثم إذا تواجدتم في المجلس ليس لأحد أن يمشي أو يمضي بغير استئذان كما تفعلون في مجالسكم أنتم. أو المقصود بالآية معنى آخر، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم يعني النداء، لا تنادوه كما ينادي بعضكم بعضا، بل خصوه بما يدل على التشريف والتعظيم والتوقير. يقول أو يعني أو يكون المعنى لا تجعلوا تسميته ونداءه بينكم كما يسمي بعضكم بعضا ويناديه باسمه الذي سماه به أبواه، ولا تقولوا يا محمد ولكن قولوا يا نبي الله ويا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع التوقير والتعظيم والصوت المخفوض والتواضع. ثم يعلق المصنف هنا قائلا الآية تشمل المعنيين جميعا، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، الفعل هنا واقع في سياق النهي، لا تجعلوا دعاء الرسول بينك، فيدخل فيه كل ما يحتمله أو يدخل فيه الاحتمالان ويعمهما. أما في سورة الفرقان فيقول سبحانه وتعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الإنس والجن والملائكة، لأن لفظ العالمين يشملهم، ولأنه سبق في سورة الأنبياء توجيه الإنذار لهم، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. ومن حمل من المفسرين لفظ العالمين على الثقلين محتجا بأن الملائكة معصومون فقد وهم، لأن العصمة لا تنافي التكليف ولا تمنع توجيه الإنذار بصيغة الشرط، وكما في قوله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت فيحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، مع أن الأنبياء معصومون أيضا، والحكمة في ذلك تعبدهم بما يزيد في درجات قربهم والتنبيه على أنهم مع عصمتهم وعلو رتبتهم لو فرض وقوع مخالفة منهم عذبوا، فكيف بمن هو دونهم. قوله تعالى وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، تتضمن تهما وشبها مع جواب الله عنها بما يبين بطلانها. قوله تعالى ولا أتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، يؤيد ما بيناه في سورة البقرة أن الله سبحانه وتعالى تولى بنفسه عز وجل الدفاع عن نبيه صلى الله عليه وسلم فيما وجه إليه الكفار من تهم وشبه. قال العلامة الصاوي معنى الآية كلما أوردوا شبه ولا أتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، معنى الآية كلما أوردوا شبهة أو أتوا بسؤال عجيب أجبنا عنه بجواب حسن يرده ويدفعه من غير كلفة عليك فيه. فلو نزل القرآن جملة واحدة لكان النبي هو الذي يبحث في القرآن عن رد تلك الشبهة، كالعالم الذي يبحث في الكتب عن جواب المسائل التي يسأل عنها، فيكون الأمر موكولا له فتكون الكلفة عليه. ده لو نزل القرآن جملة واحدة، وما كان موكولا إلى الله تعالى كان أتم مما هو موكول إلى العبد وفيه قمع للمعاندين. فلذلك قوله تعالى هنا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، يعني بما يدفع شبههم وتهمهم من غير كلفة عليك. ليه؟ لأن القرآن ما نزلش جملة واحدة، ده نزل إيه؟ منجما في كل مناسبة يريدون شبهة فيأتي القرآن ليرد على شبههم بغير كلفة من النبي صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، يفيد أن الله لو أراد أن يبعث رسولا في كل قرية لفعل، وفي هذه الحالة تكون رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة بقومه كالأنبياء السابقين، ولكن جعل نبيه رسولا إلى العالم كله ليعظم أجره ويعلو ذكره ويرتفع قدره صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال هنا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. يقول الزمخشري ولو شئنا لخففنا عنك أعباء نذارة جميع القرى. ولو شئنا بدل ما نبعثك يعني للمكلفين أو للجن والإنس كنا بعثناك لقومك فقط كي نخفف عليك أعباء الرسالة. ولو شئنا لخففنا عنك أعباء نذارة جميع القرى ولبعثنا في كل قرية نبيا ينذرها، وإنما قصرنا الأمر عليك وعظمناك به وأجللناك وفضلناك على سائر الرسل، فقابل ذلك بالتشدد والتصبر. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. فبعثه للعالمين أجمعين ليعظم أجره ويعلو ذكره ويرتفع قدره صلى الله عليه وآله وسلم. أما في سورة الشعراء فيقول سبحانه وتعالى لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. مظهر متكرر في القرآن الكريم، مظهر الشفقة على النبي صلى الله عليه وسلم. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يعني تأمل شدة حرص الرسول عليه السلام على أمته، أمة الدعوة حتى الكفار، أنه يريد أن يرحمهم من النار ومن عذاب النار. وذلك لما أسلم على يديه ذلك الرجل اليهودي المريض خرج هو يقول الحمد لله الذي أنقذ بي نسمة من النار، فكان يفرح بهداية البشر. وفي الحديث إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيه فأخذ يزبهن بيده وأنا آخذ بحجازكم من النار وأنتم تفلتون من يدي. فهو همه إنقاذ الناس من النار، وهذا مظهر مظاهر كونه رحمة للعالمين. فالرسول عليه السلام كان يحب الخير لكل البشر، تأملوا هذا المعنى، فكان يحب الخير للناس أجمعين، وأهم الخير أن يفوزوا بسعادة الدنيا والآخرة وأن يفوزوا بالنجاة من النار. فكان يتألم جدا من إعراضهم، مش بيأخذها بصفة شخصية دول كذبوني دول رفضوا كلامي، لا كان بيأخذها بصفة أنه مشفق عليهم فعلا مما سوف يصيرون إليه. ولذلك تتأمل هذه الآية فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف. بالضبط كده يعني شبهها كأنه واحد، مش هنقول بقى قافلة جمال وحد يمشي، خلينا باللغة بتاعتنا القطار مثلا، وحد أنت حريص عليه جدا أنك تكلمه وتبلغه رسالة مهمة والقطر بدأ يتحرك، فهو كمان بيتحرك عشان يبلغ رسالة على أكمل وجه، يتحرك مع القطر والقطر يسرع كمان معاه، وهو يعني يكاد قلبه يتمزق من الحسرة أنهم سوف يمضون دون أن ينتفعوا بهذه الرسالة التي يريدوا إبلاغها إليه. فكلمة آثارهم، شوف كلمة آثارهم، يجري وراهم وهم ماشيين وهم معرضين عنه. فلعلك يا أخي هتهلك نفسك من الحزن على هؤلاء القوم. فانظر كيف الله سبحانه وتعالى يأمر نبيه بالتلطف والإيه، إنه ما يهلكش نفسه، هتموت، سوف تموت إذا اغتنمت هذا الغم. فانظر إلى رحمة الله عز وجل بنبيه وشفقته عليه، وانظر إلى رحمة النبي عليه السلام بأمته وهو يعني يدعوها. نفس الآية هنا في سورة الشعراء لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، عتاب لطيف من الله سبحانه وتعالى، أنت هتموت نفسك هتهلك نفسك عشانهم. لعلك باخع نفسك مهلك نفسك ألا يكونوا مؤمنين، خرج مخرج الإشفاق عليه صلى الله عليه وسلم. والمعنى أشفق على نفسك ولا تقتلها غما لأجل أن لم يؤمنوا. قوله تعالى إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، خرج مخرج التسلية له صلى الله عليه وسلم عن عدم إيمانهم، وهذه عناية لم ينلها نبي قبله. قوله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين إلى آخر الآيات مدح للقرآن ومنزله والمنزل عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وبيان أن علماء بني إسرائيل يعلمون أنه حق ويشهدون بذلك. وقوله تعالى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إلى قوله هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم. هذا رد لقول المشركين على سنة الله في رد ما يورد على نبيه صلى الله عليه وسلم عناية خاصة به لم ينلها رسول قبله. أما في سورة النمل فقوله تعالى وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، رد لقول المشركين فيه وفي القرآن، وإذا ورد مؤكدا بإن واللام وإنك لتلقى القرآن، وهو مع هذا تمهيد لما سيتلى عليه من قصص الأنبياء عليهم السلام. قوله تعالى ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون تسلية له صلى الله عليه وسلم عن مكر الكفار به، لأن الله تعالى تكفل بنصره عليهم. أما في سورة القصص فهذا أيضا هناك نوع من دفاع الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم بإقامة الحجة على مكذبيه صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة ووصل إلى الجحفة وعرف طريق مكة، لأنه كان يسير على غير الطريق المعتاد، اشتاق إلى بلده مكة، فأنزل الله تعالى إليه يعده بالعودة إلى بلده، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. وهذا من دلائل عناية الله بنبيه صلى الله عليه وسلم. للأسف البدعة دي موجودة في بعض الحجاج والمعتمرين، إنه هو بيودع الحرم الشريف، عندهم بعض البدعة يعني فيها نوع من الغلو وتخالف هدي الرسول عليه السلام. أولا يظلون يردون هذه الآية إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، يعني يقولها تفاؤلا أن الله سوف يعيده مرة ثانية للبلد الحرام. الأمر الثاني إنه بيمشوا بظهرهم قهقرة عشان يعتبر إن من الأدب إنه لا يستدبر الكعبة، فيفضل راجع إيه ويخبط في الناس وهو راجع، فهذه بدعة أيضا ليست من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الزمخشري في تفسير هذه الآية الكريمة إن الذي فرض عليك القرآن يعني الذي أوجب عليك تلاوته وتبليغه والعمل بما فيه، يعني أن الذي حملك صعوبة هذا التكليف لمثيبك عليها ثوابا لا يحيط به وصف. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك بعد الموت، بعد الموت تفسير ثاني بقى، بعد الموت إلى معاد ليس لغيرك من البشر، سوف ترد إلى معاد إلى مصير لا يمكن أن يلا له غيرك من البشر، وهو الإيه؟ المقام المحمود. ولذلك نكر المعاد لردك إلى معاد، معاد منكرة. لماذا؟ أنه شيء فخم عظيم، لردك إلى معاد سوف يردك بعد الموت إلى المقام الذي لا ينبغي لأحد سواك، وهو المقام المحمود، فنكر المعاد لذلك. وقول آخر لردك إلى معاد يعني إلى مكة، ووجهه أن يراد رده إليها يوم الفتح. يعني إيه معناها بقى؟ إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد يعني إلى مكة. طيب ما سر التنكير هنا؟ تنكيرها أنها كانت في ذلك اليوم معادا له شأن ومرجعا له اعتداد. لماذا؟ لردك إلى معاد يعني سوف يعود إلى مكة، لكن هذه المرة إيه؟ مش مطرودا مخرجا، وإنما منتصرا فاتحا عالية الكلمة، كلمته قاهرة وعز الإسلام ظاهر، والشرك وأهله في ظل وهوان وصغر. فعشان كده نكرت المعاد برضو لتفخيم ما يكتنف هذا المعاد من أحوال مخالفة تماما للأحوال التي إيه؟ اضطر للخروج من مكة بسببها. فوجهه أن يراد رده إليها يوم الفتح، ووجه تنكيره أنها كانت في ذلك اليوم معادا له شأن ومرجعا له اعتداد، لغلبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها وقهره لها، ولظهور عز الإسلام وأهله وذل الشرك وحزبه. والسورة مكية، سورة القصص مكية، فكأن الله سبحانه وتعالى وعده وهو بمكة في أذن وغلبة من أهلها أنه يهاجر به منها ويعيده إليها ظاهرا ظافرا. وقيل نزلت عليه حين بلغ الجحفة في مهاجره وقد اشتاق إلى مولده ومولد أبائه وحرم إبراهيم، فنزل جبريل فقال له أتشتاق إلى مكة؟ قال نعم، فتلى عليه قوله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. في سورة العنكبوت قوله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، إقامة للحجة على اليهود الذين أنكروا نبوته صلى الله عليه وسلم، وهو دفاع عنه أيضا. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، تلاحظوا من اللي بيدافع؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يدافع، مش يخلي الرسول هو اللي إيه؟ يرد عليه. الله عز وجل هو الذي يدافع بنفسه ويضحك شبهات القوم. في سورة الأحزاب قوله تعالى يا أيها النبي اتق الله، نداء له بوصف النبوة. وقوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يفيد وجوب تقديم النبي صلى الله عليه وسلم وإيثاره، فيجب على المؤمن تقديم نفس النبي على نفسه وأن يؤثر طاعته على حظ نفسه. قال حسان فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء صلى الله عليه وسلم. وقال الزمخشري: النبي أولى بالمؤمنين في كل شيء من أمور الدين والدنيا من أنفسهم، ولهذا أطلق ولم يقيد، يعني قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ولا يقول في ماذا، في إيه بالضبط، ليصير إلى كل شيء محتمل في أي أمر، فالنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم سواء في أمور الدين أو أمور الدنيا، فيجب عليهم أن يكون أحب إليهم من أنفسهم صلى الله عليه وسلم، وحكمه أنفذ عليهم من حكمها، وحقه آثر لديهم من حقوقها أي النفس، وشفقتهم عليه أقدم من شفقتهم عليها، وأن يبذلوها دونه ويجعلوها فداءه إذا أعضل خطب، ووقاءه إذا لقحت حرب، وألا يتبعوا ما تدعوهم إليه نفوسهم ولا ما تصرفهم عنه، ويتبعوا كل ما دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصرفهم عنه، لأن كل ما دعا إليه فهو إرشاد لهم إلى نيل النجاة والظفر بسعادة في الدارين، وما صرفهم عنه فآخذ بحجزهم لئلا يتهافتوا فيما يرمي بهم إلى الشقاوة وعذاب النار. قوله تعالى: وأزواجه أمهاتهم، يفيد أن أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين في وجوب تعظيمهن واحترامهن وحرمة نكاحهن. قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وموسى وعيسى بن مريم. يقول الزمخشري: فإن قلت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نوح فمن بعده؟ وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك، ثم قال: ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. قلت: هذا العطف لبيان فضيلة الأنبياء الذين هم مشاهيرهم وذراريهم، لأن الآية: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم، طبعا دي شاملة لجميع الأنبياء بما فيهم هؤلاء الخمسة من أولي العزم، لكن بعدما عم وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم خص، فإذا خص فإذا المذكورون هؤلاء هم أفضل الإيه؟ الأنبياء والمرسلين، فمن الطبيعة أن يبدأ بأفضلهم عنده سبحانه وتعالى وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك، ثم يبدأ الترتيب الزمني: ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. إذن هذا العطف لبيان فضيلة الأنبياء الذين هم مشاهيرهم وذراريهم. فلما كان محمد صلى الله عليه وسلم أفضل هؤلاء المفضلين قدم عليهم لبيان أنه أفضلهم، ولولا ذلك لقدم من قدمه زمانه. فإن قلت فقد قدم نوح عليه السلام في الآية التي هي أخت هذه الآية سورة الشورى، ويقول تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فنلاحظ هنا أنه تكلم عن نوح: شرع لكم إيه؟ من الدين ما وصى به نوح، ثم قال: والذي أوحينا إليك، ثم قال: وما وصينا به. تأملوا في غاية الدقة، تلاحظوا أن الله سبحانه وتعالى لم يذكر الوحي إلا في حق النبي عليه السلام، مع أن الكلام عن أولي العزم من الرسل الذين هم أفضل الرسل، لكن خص نبينا بقوله: والذي أوحينا إليك. أما في نوح فقال: ما وصى به نوح، ثم قال: والذي أوحينا إليك، ثم قال: وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. فالجواب أن مورد هذه الآية على طريقة خلاف طريقة تلك اللي هي: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح إلى آخره، وذلك أن الله سبحانه وتعالى إنما أوردها لوصف دين الإسلام بالأصالة والاستقامة، أن الدين واحد، دين الإسلام دين جميع الأنبياء ورسله هو دين واحد، وذلك قال: شرع لكم من الدين اللي هو الواحد هذا الأصيل المستقيم ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. فكأنه قال: شرع لكم الدين الأصيل الذي بعث عليه نوح في العهد القديم، وبعث عليه محمد خاتم الأنبياء في العهد الحديث، وبعث عليه من توسط بينهما من الأنبياء والمشاهير. وواضح جدا يعني بيان عظم مكانة نبينا هنا، مع أن الوصايا دي هتكون وحي برضو، والأنبياء لا بد أن يوحي إليه، يعني نوح وحي إليه وإن أوحينا إليك كما أوحينا إلى، ذكر أسماء مجموعة الأنبياء، لكن هنا تلاحظ إيه تخصيص رسولنا عليه الصلاة والسلام بلفظة إيه: والذي أوحينا إليك. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، يعني الأحزاب، وهم قريش وغطفان ويهود قريظة والنضير. إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. الريح ريح الصبا، والجنود الملائكة، وكان هذا في غزوة الخندق حيث قلعت الريح خيام الكفار وسفت التراب في وجوههم وأطفأت نيرانهم